إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء الراحة والسكينة والطمأنينة والأنس بالله والأنس برضوانه والأنس بذكره، لأن النفوس والله أحبتي لا تأنس إلا بذكر الله، لا تأنس إلا بطاعته وبعبادته، لا تأنس إلا بالعلم بسنته والعلم بكتابه سبحانه.